حصريا على موقع djkimo.com. مش طبيعي اشمت حتى في اللي جرحني، بس بدموعك قلبي ليه وازاي كده فرحان؟ غيرتني روح ربنا يسامحك ويسامحني، خلتني واحدة تانية، انا ما بقتش زي زمان. قلبي الكبير ما بقاش معاك بالذات كبير، ما بقاش يقابل كسرتك بالرحمة والإحسان. وادي الليالي الصعب سابت في علامات، وجراح لسه ليها ندبات، بصحى افتكر الوباء كل يوم في عذاب. كانت ليالي صعبة وأنا مصدومة جدا فيه، قلبي كان بيدعى عليك اللي عملته يحصل ليك وربنا استجاب. سابت في علامات وجراح لسه ليها ندبات، بصحى افتكر الوبات كل يوم في عذاب. وانا مصدومة جدا فيك، قلبي كان بيدعى عليك اللي عملته يحصل ليك وربنا استجاب. كتير اتغيرت انا مش هقولها لك، مع نفسك انت بقى اكتشفها وحسها بعدين. دلوقتي روح علشان وجودك مش مسموح، شفت البرود والقسوه بتوصل لفين. حصريا على موقع djkimo.com.